يحسن سيئه ويتبعونه ناس ويتوبهم لا زالوا تابعينه، هل عليه وزر؟ ان شاء الله انه اذا تاب توبه صادقه ما عليه شيء، الا اذا كان هم قريبين يستطيع يبلغهم عليه يبلغهم حتى لا يقتلوه، اما اذا ما استطاع يبلغهم نرجو ان توبته تكفيهم، الشرك اعظم من ذلك ان شاء الله. لكن اذا كانوا يمكنهم عناوينهم او قريب منه حتى يبلغهم اني اخطات في هذا الشيء وقد رجعت عن خطئي حتى لا يتاسوا.